بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، الاعتكاف، وما أدراك ما الاعتكاف؟ بيت القصيد والمحك الصادق للحب الحقيقي، حين يخلو كل حبيب بحبيبه، حين يذكر الاعتكاف تهفو إليه النفوس المؤمنة والقلوب الصادقة. الاعتكاف بيت المشاعر وعمق الإيمان وصدق التوجه وحلاوة الغربة. الاعتكاف ملازمة الباب والوقوف في المحراب ولذة أولي الألباب. الاعتكاف مطلب رئيس يحتاجه كل صادق في حياته، في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى، وفيه فاقة لا يسدها إلا الأنس به واستشعار معيته. الاعتكاف، وما أدراك ما الاعتكاف؟ أيام لو صح لقلنا ليست من الدنيا، أيام العشر الأواخر من رمضان. وحتى يستثمر الاعتكاف خير استثمار، وحتى يكون اعتكافا ناجحا مثمرا، كان هذا اللقاء الذي سبق منه جزء تكلمنا فيه عن بعض الخطوات التي توصلنا إلى الاعتكاف المثمر. ذكرنا الخطوة الأولى وهي الدخول من باب الذل والانكسار والضعف والتواضع لله سبحانه وتعالى، وهذا أدعى لقبول العمل حينما يرى الإنسان منة ربه عليه في عمله ولا يرى نفسه ولا يعجب بعمله. الخطوة الثانية أن تعتكف اعتكاف مودع، أن تقصر أملك وتحسن عملك، أن تجعلها ويكأنها آخر أيام العمر، فتفعل فيها أحسن أو تأتي فيها بأحسن ما عندك من الصالحات والطاعات. النقطة الثالثة أو الخطوة الثالثة على طريق الاعتكاف المثمر الناجح، أن تعرف فضل العشر، أي فضل العشر الأواخر من رمضان، وذكرنا من ذلك أنها خاتمة الشهر والأعمال بالخواتيم، فينبغي على المسلم أن يجود الخاتمة. وذكرنا شيئا من اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، وأعظم صورة لاجتهاده ما كان من اعتكافه صلى الله عليه وسلم. هذه العشر أيضا مما يبين أهميتها أن فيها ليلة القدر، وقد ذكرنا شيئا وأشرنا إلى شيء من فضل وعظيم قدر هذه الليلة، ونستكمل ما بدأنا فيه ثم نكمل باقي الخطوات إن شاء الله تعالى. ليلة القدر أحبتي في الله ليلة نزل فيها كتاب ذو قدر على أو عن طريق ملك ذي قدر أو بسفارة ملك ذي قدر على رسول ذي قدر صلى الله عليه وسلم، على أمة ذات قدر. ليلة القدر سميت كذلك من التقدير، لأن مقادير الخلائق تقدر فيها أو تفصل فيها كما قال ابن كثير ونقل ابن كثير عن بعض السلف من اللوح المحفوظ، وذكرنا عدة أقوال للسلف في بيان هذا المعنى، وأن هذه الليلة يكتب فيها من أم الكتاب ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر، حتى يكتب الحاج يحج فلان ويحج فلان، نسأل الله الكريم من فضله. وهذا مروي عن ابن عباس. ليلة القدر أحبتي في الله الجليل الكبير سبحانه سماها كذلك، فكيف يكون قدرها؟ قال الزهري: سميت ليلة القدر لعظمها وقدرها وشرفها، من قولهم لفلان قدر أي شرف ومنزلة، ولذلك نحن نجتهد فيها أعظم وأحسن اجتهاد ليكون لنا عند الله قدر بإذن الله تعالى. ليلة القدر ليلة المغفرة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأنا أريد أن نضع خطا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه. ماذا تعني هذه العبارة؟ ما تقدم ماذا تعني؟ اللي حيعمله، اللي عمله. طب ما كل واحد مننا يقف مع نفسه كده وقفة ويسأل نفسه: يا ترى أنت عملت إيه وأنا عملت إيه؟ يا ترى كم يوم من عمر الإنسان مر، وفي كم ساعة، وفي الساعة كم معصية وكم ذنب؟ لو الواحد مننا قاعد بس يحاسب نفسه كده محاسبة يسيرة، ويتذكر الذنوب التي مرت وسلفت، ويتذكر خطر لقاء الله عز وجل بها بغير مغفرة، كيف يكون حاله حينئذ؟ إن هذا الحديث يمر على الكثيرين بغير معرفة لقدره، وبالتالي ربما لم يجتهدوا الاجتهاد المطلوب للتخلص من هذا الحمل الثقيل، حمل الذنوب. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. استحضر هذا الذي تقدم وتفكر فيه طول هذه العشر، واستحضر خطره إن لم يغفر، واستشعر أيضا منة الله عليك في المغفرة، وسله العفو وأبشر حينئذ. واستحضر معي كم تكون المنة بمغفرة ما تقدم بقيام ليلة. وحتى نحصل هذه الفضيلة نحن نقوم عشر ليالي ونجتهد فيها جميعا حتى نحصل هذه المنة العظيمة. وكم قام كثير منا على معصية الله حتى تفطرت قدماه، وكم عكف كثير منا وكثير من الشباب على المعاصي ليل نهار. ألا نستحي من الله عز وجل فنقوم هذه العشر حتى يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا؟ ويكأنك أيها الحبيب مع التوبة الصادقة تضمها إلى هذه يغفر لك وتغفر لك الصغائر والكبائر، فتخرج من رمضان نقيا، قد بدلت سيئاتك حسنات، وقد ابيضت صحيفتك بإذن الله عز وجل إذا استوفيت شروط التوبة الصادقة. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا، لنجعل هذه العشر أحبتي في الله بداية الهداية، لنجعل هذه العشر تصحيح المسير إلى الله عز وجل، لنبدأ حياة الإيمان، لنبدأ حياة جديدة. أريدك أن تتخلص من الحمل السابق القديم، حمل الذنوب والمعاصي في هذه العشر. احذر أن تخرج منها كما دخلت، احذر أن تخرج من الاعتكاف بذنوبك كما دخلت فيه بذنوبك. حاول أن تكون هذه العشر كفارة لما قبلها. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكم تكون حسرة العبد إذا خرج من الاعتكاف ولم يغفر له، نعوذ بالله من ذلك. ليلة القدر أحبتي في الله أيضا مما ذكر في فضلها وبيان سر تسميتها بذلك أنها من التضييق، وأما إذا ما ابتلاه فإيه؟ فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قدر عليه رزقه يعني إيه؟ ضيق عليه، قلل عليه. فسميت ليلة القدر كذلك لأن الأرض تضيق بالملائكة لكثرتهم فيها، لأن الأرض تضيق بالملائكة لكثرتهم فيها، كما قال الخليل رحمه الله تعالى. هذه معاني، ولكن يعني هذه ألفاظ وكلمات نريد أن نعيشها معان. يعني لو أن الإنسان بشر مثلا بمجيء والديه أو بعض من يحبه من سفر، كم تكون سعادته؟ فأنا أريد منك أن تستشعر أن الملائكة تنزل في هذه الليلة، بل تضيق الملائكة، تضيق الأرض بالملائكة لكثرتهم فيها. وهذا له دليل من السنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة والعشرين، وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. سمعت الحديث قبل كده؟ عدد الحصى في الأرض قد إيه؟ ده الشارع بس، لو أنت ماشي كده قعدت تعد الحصى في الشارع بتاعكو، متخيلين؟ شوف عدد، شوف، عيش الحديث مش تسمع وخلاص، فكر فيه. وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. صحيح الجامع رقم 5349 وإسناده حسن. كيف تكون وكم تكون سعادة المسلم في هذه الليلة إذن؟ إذا كان هذا الكم الهائل من الملائكة ينزل، وهذا إذان بالرحمة وإذان بالمغفرة، لأن الملائكة لا تنزل إلا مع الرحمة ومع البركة ومع الخير. ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها، ما ذكرناه من تنزل الملائكة، ثم نتكلم عن تنزل الروح. ما الروح؟ تنزل الملائكة والروح، جبريل عليه السلام على أرجح الأقوال نزل به الإيه؟ الروح الأمين على قلبك، أي بالقرآن، الروح جبريل عليه السلام. وجبريل عليه السلام له قدر معروف بين الملائكة، فالمؤمن حين يعلم أن جبريل عليه السلام سفير الوحي، أمين الملائكة، مقدم الملائكة، ينزل في هذه الليلة، كم تكون سعادتك؟ هذا الذي جعله الله عز وجل سفيرا لينزل بأفضل الكتب على الإطلاق، على أفضل رسول على الإطلاق، سينزل بعد أيام، بل بعد ساعات، بل ممكن تكون ليلة السبت، ليلة الحد، ولا إيه؟ صح؟ ليه؟ ليلة 21؟ بل وفيها حديث في صحيح مسلم أنها جاءت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات ليلة 21. تخيل بقى الناس يقول لك الرئيس فلان جاي، أو الشيخ فلان، بلاش الرئيس محدش بيحبه، الشيخ فلان جاي، وشوف الزحام والتقاتل، ده عايز يقعد قدامه، ده عايز يتفرج، وده عايز يشوف، ده عايز يسلم، وده عايز وعايز. أخذ بالك، تخيل بقى لما تعلم أن الملائكة تنزل حتى تضيق بهم الأرض، وينزل معهم جبريل عليه السلام. أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم لما زارها الصديق والفاروق رضي الله عنهما، فلما زاراها بكت، فسألها لما تبكين، أنت بتبكي ليه؟ عشان النبي مات يعني، وكان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي، أنا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله. شوف بس الفطنة بقى بتاعتها والعقل الكبير. قالت: لكني أبكي على انقطاع الوحي من السماء، إن ما فيش جبريل هينزل بعد كده بوحي من الله سبحانه وتعالى. فأنا عايزك تستشعر هذا المعنى، إن لم يكن هناك وحي، نعم، لكن جبريل عليه السلام مع مكانته وقدره ينزل في هذه الليلة. قال ابن كثير: يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة. ليلة القدر ليلة السلام والسلامة، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال الشعبي: تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر. ده انت قدرك كبير قوي، يعني الملائكة تسلم عليك يا من تقيم هذه الليلة. تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر. وقال قتادة وابن زيد: هي خير كلها، ليس فيها شر إلى مطلع الإيه؟ الفجر. وقال ابن جرير: سلام ليلة القدر من الشر كله من أولها إلى طلوع الفجر من ليلتها. ليلة القدر أحبتي تلك الليلة المباركة التي نزل فيها القرآن. صح عن جماعة من السلف كابن عباس رضي الله عنه وقتادة وسعيد وعكرمة ومجاهد وغيرهم أن الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن هي ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر. أنزل القرآن جملة من الذكر، الذكر هو اللوح المحفوظ الذي سطر فيه كل شيء. أنزل القرآن جملة من الذكر في ليلة 24 من رمضان، فجعل في بيت العزة وهو في السماء، سماء الدنيا. وقال سعيد بن جبير: نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر في شهر رمضان، فجعل في سماء الدنيا. إذن فالمسلم يعظم هذه الليلة لاختصاصها بنزول هذا الكتاب المبارك العظيم. ليلة القدر أحبتي في الله قدرها عظيم، لا نستطيع أن نحيط به في هذه اللحظات. لذلك أتساءل فأقول: ما بما تحكمون على من ضيع هذه الليلة؟ بما تحكمون من يسهر مثلا أمام المسلسلات والمباريات في هذه الليلة؟ بما تحكمون على من يفرط في هذه الليلة وفي شرفها وفضلها؟ لا أجد وصفا أصدق من وصف النبي صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فقد حرم. المحروم من حرم خيرها، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله أن يجعلنا من المرحومين ونعوذ به أن يجعلنا من المحرومين. هل تستحق أحبتي في الله هذه الليلة أن يعتكف لطلبها؟ هل تستحق هذه الليلة أن يعتنى بها؟ نعم، وكانت هذه الإشارات التي ذكرتها وتعمدت أن أطيل لنعطيها حقها ونوفيها قدرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وهذا في البخاري، وهي أرجى في الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر في الوتر. يبقى ليلة القدر في رمضان، وفين في رمضان؟ في العشر الأواخر. وفين في العشر الأواخر؟ في الوتر. وفين في الوتر؟ وهي أرجى في السبع، في السبع لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، رواه البخاري. وفين في السبع الأواخر؟ وهي أرجى ما تكون في 27 لقوله صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد وأبو داود: ليلة القدر ليلة 27. وهذا يحمل على الغالب، وإلا فالراجح أن ليلة القدر تنتقل بين الأوتار في العشر الأواخر، ولكن مذهب أكثر الصحابة وجمهور العلماء أن ليلة القدر ليلة 27. بل كان أبي بن خلف، استغفر الله، أبي بن كعب رضي الله عنه، كان أبي بن كعب رضي الله عنه يقسم ولا يستثني، يعني ما يقولش إن شاء الله، أن ليلة القدر ليلة 27. والراجح أنها تنتقل في العشر الأواخر، يعني ممكن تبقى 21، ممكن تبقى 23، 25، وهكذا. قال ابن كثير: روى الترمذي عن أبي قلابة رضي الله عنه ورحمه الله أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. قال ابن كثير بعد ذلك: وهذا الذي حكاه نص عليه مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور المزني وابن خزيمة وغيرهم، وهو محكي عن الشافعي وهو الأشبه. يعني كأن ابن كثير بيميل أن ليلة القدر مش ليلة ثابتة، وإنما إيه؟ تنتقل في الوتر بين العشر، في الوتر من العشر الأواخر. نقول: يا من ضاع عمره في لا شيء، استدرك ما فاتك في هذه الليلة، فإنها تعدل العمر كله. بين يديك الجواهر والدرر بل أغلى، فلا تضيع عمرك في الطين والمدر. ليست العبرة بطول الأعمار، بل بما تحويه من أعمال الأبرار. ليس المهم أن تمتد بك الحياة، ولكن المهم أن تملأها بالخير. ولنا حديث عن ليلة القدر والمستحب فيها وعلامات ليلة القدر في ليالي الاعتكاف إن شاء الله تعالى. لعل البعض يقول: نحن نحضر درسا عن الاعتكاف أم عن ليلة القدر؟ وأنا أجيب فأقول: وهل في الاعتكاف سوى ليلة القدر؟ أنت أصلا جاي تعتكف ليه؟ تحصل ليلة القدر. ولذلك أنا أطلت في، وأنا أتكلم عن فضل العشر الأواخر، أطلت في الحديث عن ليلة القدر متعمدا لأهمية هذه المسألة. لعل هذه الكلمات توقفنا أحبتي على خطر وقدر هذه الليالي العشر. ثم ختاما نقول: لا ننسى أن رمضان هو بداية العام الإيماني، لأن الأعمال ترفع فين؟ في شعبان، ويبدأ العام الجديد، يعني إحصاء الأعمال من إيه؟ من رمضان. ولله الحمد أن كان كذلك، وله الحمد أيضا أن جعل الخير كله والفضل لرمضان في آخره، فضل رمضان في آخره وخير رمضان في آخره، وله الحمد أيضا على نعمة الاعتكاف. سبحان الله، ابن رجب يشير إلى معنى مهم، يقول يعني: المواسم الفاضلة خيرها في آخرها. فمثلا يوم عرفة أفضل لحظات فيه فين؟ في آخره فعلا. وكذلك رمضان أفضل أيام في إيه؟ في آخره. وهي نعمة من الله عز وجل أن شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الاعتكاف، ليراجع كل منا نفسه في خلوته مع ربه، فيصحح مسيره ويقوم حياته، فيخرج من الاعتكاف بقلب جديد يستقبل به عامه الجديد. أحبتي في الله، وأما الخطوة الرابعة في الطريق للاعتكاف المثمر، هما اللي فاتوا كانوا إيه بقى؟ شوف الناس معايا ولا فرحان؟ اللي فاتوا كانوا إيه؟ الذل والانكسار، اثنين اعتكاف مودع، قلت انت مستني درس الاعتكاف اهو وقاعد بالعافية، ها ايه؟ معرفة فضل الايه؟ العشر بعكسك، ها. بعد كده اربعة، الخطوة الرابعة: لماذا ستعتكف؟ هتعتكف ليه؟ ها، هتعتكف ليه؟ هتعتكف ليه يا ابني؟ تزبط قلبك وانت عشان ليلة القدر، وانت عشان ليلة القدر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ستعتكف؟ دي الخطوة الرابعة اللي احنا بنسميها حدد هدفك، لأننا نعلم أن الأعمال بالإيه؟ بالنية. الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية. هل ستعتكف لترتاح من هم الزوجة والأولاد؟ مش في ناس كده؟ في بيريح شوي، ده شوي قاعد دماغ صح كده، ويدخل الإخوة يقولوا ما فيش تليفونات في الاعتكاف، يقول الحمد لله عشان لما أروح وتقول لي ما اتصلتش ليه أقول لها إيه، حتى هو جاي خايف كمان، يعني هو خايف يقفل التليفون، فهو بس ما صدق الإخوة قالوا له إيه ما فيش تليفونات يبقى إيه لا حاجة يتعلق بيه. لا مش كده، مش ده الاعتكاف ومش دي نية الاعتكاف. هل ستعتكف لحسن الطعام والشراب في الاعتكاف؟ أخ بيقول لي من كم يوم يعني الاعتكاف كده والأكل الكتير اللي بتجيبوه كده، في ناس بتيجي عشان تأكل. ها قلت له فيها ايه، الناس غلابه يا عم ارحم الناس، في ناس ما بتشوفش اللحمه الا في ايام الاعتكاف. ايوه في، ما تستغربوش، في ايه يعني مش دي رحمه بالناس؟ ولا هو كل الناس يعني حالها؟ ديكوا عارفين حال المسلمين، ولكن نقول له صحح ايه، ما انت كده كده هتاكل بس ما تبقاش جاي عشان ايه، عشان تاكل. خد بالك، هل ستعتكف للانس بالاصحاب؟ عشان كده تلاقي العلماء يقول لك اختار مسجد محدش ايه يعرفك فيه. ليه؟ تلاقي ايه كل مجموعه كده عارفين بعض، ايه قاعدين جنب بعض، عشان لسه هروح له واكلمه عشان يبقى ايه ودنه جنب ايه، جنب بقي. اخد بالك، طب انت كده انت هتعتكف ازاي؟ لماذا ستعتكف؟ تحديد الهدف يوفر الوقت والجهد، والمطلوب منا الصدق وليس مجرد اللفظ. الذي يعتكف ليصلح قلبه، ها مش تقولت كده، يظهر ذلك على سلوكه وفعله في استغلاله لوقته. الذي يعتكف ليعتق رقبته يبدو ذلك في وجله وإشفاقه واجتهاده. قلت لكم المثال ده من كم سنة، إنسان اتحكم عليه بالقتل هتتقطع رقبته بالسيف، مش كده؟ خلاص الحكم هينفذ بعد 5 أيام، عدى يوم بعد 4، عدى يوم هو قلبه شكله إيه في الأيام دي؟ بيموت كل يوم صح كده؟ خلاص جت ساعة التنفيذ، فتحوا عليه الباب، عارفين الترباس الكبير ده اللي يقعد ديك ديك ديك، ها خد بالك، فتحوا عليه الباب، اقتدوه، خدوه للساحة اللي هيتقطع رقبته فيها بالسيف أو هيتقتل، بغض النظر بقى ده عدل ولا ظلم، المهم هو حالته كده يعني ماشي كده، واخدينه وقيدينه لحد ما يوصلوا المكان، وخلاص السياف فعلا رفع السيف ولسه هيضرب، هيقول حاسب وقف، واخد بالك، راح موقف، طلع الراجل مظلوم، طلع براءة. يا نهار أبيض، الراجل ده حاله إيه في اللحظة دي؟ لو يقدر يطير فعلا، لو يقدر يطير ده إيه في إيه الساعة؟ شوف ده هو كان خلاص ولحظات كانت راسه هتبقى هاخد على الأرض. أنا عايزك تفهم نفس المعنى ده اللي أنت جاي بتقول لي أنا جاي أعتكف عشان أعتق من النار، مش لله عتقاء من النار كل إيه؟ كل ليلة. طب احنا خلينا العشرين يوم ما عرفناش نعمل فيهم حاجة، خلينا ماشي، وان كان في خير وفي اجتهاد بفضل الله تعالى. طب انت قدامك 10 أيام تطلع بعديهم بعتق من النار، يبقى حالك شكله ايه؟ اكنك كده متقلك بعد 10 أيام دول يا حطير رقبتك يا ايه، يا حطير تروح ترمي الفرح، يبقى حالك ايه؟ تبقى قاعد ايه للنهار؟ ها يبقى الاشفاق اللي عندك شكله ايه، والخوف والوجل، يا ترى هيتغفر لي ولا هطلع بذنوبي، يا ترى هتعتق رقباتي من النار ولا ستوبقني الأوزار في النار، يا ترى هأقبل ولا هأرد. يبقى قلبك كده متردد بين الخوف والإيه، هو ده الاعتكاف اللي احنا عايزينه. لكن الاعتكاف الهزار والضحك والكلام والنوم الكتير والناس بتصلي وهو نايم، ولا الناس بتصلي وهو قاعد في الحمام بالساعتين، يطلع من هنا يخش هنا وبعد كده يقعد يعمل نسكافيه، ايه ده؟ ايه القلوب دي؟ حاجات فعلا مظاهر عجيبه جدا بتشوف الاعتكاف، واخ بيبعت لواحد على حاجه على التليفون على البلوتوث مش عارف ايه، منظر مضحك، ايه ده؟ ايه القلوب دي؟ بقى ده قلب واحد جاي عشان تعتق رقبته من النار. عشان كده سلوكيات المعتكفين بتظهر نيتهم، لان النيه دي امر ايه، امر باطن. ايه اللي يعرفني بقى نيتك؟ ها سلوكك، قاعد للنهار في الاعتكاف في هزار وضحك وفي كلام، تقول له ختمت ربنا يسهل، يدخل الاعتكاف ما يختمش ولو مرة واحدة، ايه الخسران ده؟ ده مشكلة كبيرة جدا. عشان كده بنقول يا جماعة حدد انت بصورتك دي بقى بالحالة دي كده ما ينفعش تعتكف، يا اما تصحى نيتك وتعتكف يا اما تقعد في بيتكو احسن، عشان ما تفسدش على الناس اعتكافه. من جاء ليعتكف لتعتق رقبته من النار بدا ذلك عليه في وجله واشفاقه وفي اجتهاده. الذي يعتكف ليتحرى ليلة القدر، ها، يظهر ذلك على حاله من حفظه لوقته وتقليل طعامه ومنامه وكلامه وغير ذلك، لأنه جاي لهدف ما عندوش غير. عشان كده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، ثم قال فمن أحب أن يواصل فليواصل إلى الإيه؟ إلى السحر. يعني إيه يواصل إلى السحر؟ يعني يخلي الفطار سحور، يعني يأذن عن المغرب ما يفطرش ولا تمر ولا مية ولا أي حاجة خالص، يفضل على الصيام بتاعه لحد فين؟ لحد السحور. ليه؟ يوفر إيه؟ وقت الأكل ده، ها؟ والحمام وغيره ده، عشان هو شايف ان الوقت اشرف واكرم من انه يضيع في الايه، يوم هو يقول لك انا حواصل للسحر ويبقى نايم بقى وتعبان وبطني وجعاني وعمال يا ليتك ايه اكلت. الناس مش فاهمه، وفي شباب فعلا بيناقض نفسه. طب انت بتقول انا هترك الفطور عشان اواصل للسحر عشان اوفر وقت للطاعه، هي فين الطاعه؟ ياخد بالك. والافضل على فكره تعجيل الفطر، ها، لان افضل الامه اعجلهم فطره كما ثبت في الاحاديث. لكن من احب ان يفعل فليفعل، هذا جائز وليس بمحرم. الذي يعتكف ليحصل ظل العرش بتعوده المكث في المسجد، لينال وسام رجل قلبه معلق بالايه، دي ممكن ما تعرفش تعملها طول السنه، او ممكن ممكنه بلا شك، بس مع الأعمال والأعباء نفسه يقعد في المسجد فترة طويلة. قدامك يا سيدي 10 أيام، 10 أيام بكم ساعة؟ ده ممكن في حياتك كلها عمرك ما عملتها، إن تقعد أطول مدة مثلا قعدتها في الجامع 2-3 ساعات 5 ساعات، لكن أنت تقعد 10 أيام، ده أنا بسميها مستشفى الاعتكاف الإيماني، عناية مركزة. لكننا داخلين نصحح حياتنا، هتشوف النوم بتنام ازاي، حتى النوم بنقول الاخوة تناموا ازاي، نام على جنبك اليمين، قول اذكار النوم، ما تنساش كده مثلا، بنقولها بنذكر بيها الاخوة، اللي هو ممكن في البيت بيترمى كده في اي حتة وينام وخلاص. في الاكل اخوة بتاكل عمالين ننبه على بعض اداب الطعام وتعظيم النعمة، ما ترميش دي وما تسيبش دي للشيطان، واللقمة اللي وقعت من المعاني، اكن انت داخل الاعتكاف بتقول لهم ايه يا جماعه الدين عامل ازاي والحياه الايمانيه عامله ازاي، علموني يعني، لسه ما اعرفش، اكن انا لسه مسلم جديد اعمل ايه. نقول لك صلي صلاه خاشعه، نقول لك تعرف على الله سبحانه وتعالى، نقول لك تعلم الايمان والاسلام والاحسان، اكنك داخل تعرف كل حاجه عن الدين. وطبعا مش هنلحق يعني نقول كل ده، بس اكنها تصحيح وتقويم للمسار، تطلع من الاعتكاف انسان جديد خالص. عشان كده عايزينكم لما تروحوا ان شاء الله بعد الاعتكاف الناس يبصوا انت مش انت ده، لا جئتنا بوجه غير الوجه الذي ايه خرجت، معاني مطلوبه، حتى في تحسين الاخلاق نفسها وحسن المعامله. ما هو انت في جوار الملك، والانسان لما يجاور الملك يظهر الاثر عليه. الانسان لما يدخل على ملك من الملوك بيطلع بايه، صح، هديه عطيه. طب ملك لما تجاور الله، ما هو الاعتكاف من اسمائه الايه، المجاوره، كان يجاور في الحرم، تلاقيها في تراجم السلف، يجاور يعني ايه، يعتكف. طب يجاور دي مش تفهم منها يجاور، يعني كأنك في جوار الله، في معية الله سبحانه وتعالى، في بيت من بيوت الله. كيف يكون حالك بعد هذه الأيام العشر؟ رجل قلبه معلق بالإيه. الذي يعتكف مستنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي قال سنة، الذي ما ترك الاعتكاف منذ قدم المدينة، يأخذ الهدي كلا لا يتجزأ، فيطالع اجتهاده في العبادة، يطالع تقلله من المطعم والمشرب، يطالع خزنه للسانه. كان أطول الناس صمتا صلى الله عليه وسلم، كان بيسكت كتير، وده غالب حياته، مش كده؟ وعلمنا نحن ما نتكلمش إلا ما يبقى فيه إيه، فليقل خيرا. يتعلم من صمت نجا، أما أن يدخل الاعتكاف ليضيع أيام الاعتكاف وساعات الاعتكاف في الثرثرة والكلام واللغو وغير ذلك، هذا ما فهم معنى الاعتكاف. الذي يعتكف ليتغير ويقلع عن عاداته الضارة بل وربما المحرمة كالتدخين، مش معقول بقى واحد هيطلع هو العشرة بسجارة وارجع تاني، مفيش الكلام ده، صح؟ يبقى انت جاي العشرة ايام دول ايه، ها، خلاص بقى يتجلى ذلك مع خروجه من اعتكافه بوجه غير الذي جاء به، الذي يعتكف ليحفظ لسانه ويقومه، ويعلم أن أكثر ما يدخل الناس النار إيه؟ الفم والفرج. يظهر ذلك في اشتغاله بالقرآن والذكر وإعراضه عن اللغو واللهو. من صمت نجا. الذي يعتكف ليصلح بصره ويدربه على العكوف على كتاب الله عز وجل وما أحله الله، يجعل الاعتكاف انطلاقا لحياة الحياء والعفة. الذي يعتكف ليتعلم الصبر يجد ذلك بينا في الاعتكاف، لأن النوم غير النوم. أنت بتنام فين في البيت؟ سرير. طب في الاعتكاف يقولك ما فيش سرير، فيش سراير. ما فيش سراير، هتنام ايه كذا؟ هي حتى بتاعت فرشها وتايه وخلاص. يبقى نوع من تعلم الصبر هو التدرب عليه، زي ما يقولوا في الجيش ايه تصرف، يعني اي حاجة تقضي، اي حاجة مش مشكلة. وطعام غير الطعام، مش طعام البيت بقى، حتة هنا وحتة حلوة هنا ومش عارف ايه هنا ونوع واثنين وثلاثة، لا هو حلو برضو خلي بالكو، بس يعني ايه صح كده، انا بحبش انا الفراخ، هو ده الموجود كل ماشي كده. وصحبه ربما لا يعرف منهم احدا، وربما كان هذا الانفع. وفراش ليس كفراش البيت، وامساك للنفس عن الشهوة وان كانت حلالا، ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. فيخرج من الاعتكاف قوي الارادة كبير الهمة، يستطيع التأثير فيما حوله، لا تستعبده الشهوات، لان الناس مع كثرة الشهوات والانغماس في الشهوات استعبدت الشهوات كثيرا من الناس، فصاروا يقومون لها وينامون من أجلها ويعملون من أجلها، ونسوا الهدف الأساسي الذي خلقهم الله عز وجل من أجله. الاعتكاف وأحبتي قطع العلائق، جملة صغيرة هي تفهمك عن الاعتكاف. الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لعبادة من؟ الخالق سبحانه. قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لعبادة الخالق. الاعتكاف أنس وحسن صلة بالله. الاعتكاف نجاة من الغفلة التي حكمت على كثير من الناس فلم يفطنوا إلى الغاية التي خلقوا من أجلها. الاعتكاف عودة للقرآن، تدبر لآياته، إصلاح القلب به، وعزم على العمل به. الاعتكاف إحياء لمعاني الأخوة الإيمانية. الاعتكاف نوع جهاد يقوم به السالك إلى الله تعالى. ففي رمضان جهاد بالنهار في إيه؟ في الصيام، وجهاد بالليل في الإيه؟ في القيام. ثم يكون مسك الختام بالعكوف بالقلب على الله عز وجل في هذه العشر. يعني أنت جاي الاعتكاف ما تعرفش حد في المسجد خالص. أنا عارف أنت عارفهم كلهم، بس انسى أي حد تعرفه. داخل همك إيه؟ نفسك، قلبك، أخذ بالك، علاقتك بالله سبحانه وتعالى، حبك لله سبحانه وتعالى، الخشية، الدمعة اللي هي عينك ما عرفتهاش من شهور أو من أيام أو من سنين ممكن. يبقى أنت ده همك، ما تشغلش بالك بأي حد. الأكل مش هتقول عايز أكل، هيجيلك لحد عندك. النوم مش محتاج أنت أي حاجة، هتتكلم ليه؟ هتشغل بالك بالناس ليه؟ يبقى فرغ نفسك لمين؟ بس ما وراكش حاجة غير حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى. الاعتكاف حسن مناجاة ولذة العبادات وطريق لولاية الله. الاعتكاف عظم في الأجور ورفعة في الدرجات، بل وركضة إلى الجنات. عندما تسمع أن الله عز وجل يتبشبش للقادم إلى المسجد كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته، لما يبقى إنسان غائب ويجي من السفر أهل البيت بيبقوا إيه؟ شوف السعادة والفرحة اللي هم فيها. فالله عز وجل يتبشبش للقادم إلى المسجد، ما بالك بقى اللي حيقعد في المسجد 10 أيام بلياليهم. أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو إيه وانت قاعد في المسجد 10 أيام. يكتب للإنسان أجر الصلاة طالما في إيه، في انتظار الصلاة، وانت قاعد إيه 10 أيام انتظار الصلاة. يباهي الله الملائكة بالمعتكفين. إيه الدليل على كده؟ انظروا لعبادي قد قضوا فريضة وينتظرون أخرى. لما إنسان يصلي الصلاة ينتظر الصلاة اللي بعدها في المسجد، يباهي الله عز وجل بهم الملائكة. الاعتكاف من أجوره صلاة الله عليك واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لك ثلاثا. دي خاصة بمين؟ الصف الأول والحرص على الصف الأول. الاعتكاف يجعلك من جيران الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينادي يوم القيامة أين جيراني، أين جيراني، فتقول الملائكة: ربنا ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ أين إيه؟ عمار المساجد، والاعتكاف من تعمير المساجد. الاعتكاف يجعل الملائكة جلساءك. قال صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد، صحصح معايا، إن للمساجد أوتادا. يعني أوتاد عواميد. في ناس كده على طول ما فيش حاجة اسمها صلاة فوتو. إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم. تخيل واحد الملائكة بتسأل عليه: فين فلان ما جاش النهاردة؟ مين اللي بيسأل؟ بيسألوا بعض: فلان ما جاش. الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم. يعني إذا تعبان في البيت الملائكة إيه؟ وإن كانوا في حاجة أعانوهم. حديث صحيح، وغير ذلك كثير، لكن لا أريد أن أفصل، ولعله يأتي في ثنايا اعتكافنا إن شاء الله تعالى. الاعتكاف حفظ للصيام من كل ما يفسده. أنا عايز أقول أفضل 10 أيام صيام هم إيه؟ ليه؟ ده المفروض ما فيش ولا بص ولا هنا ولا هنا. تشوفش واحد ما بيصليش، تشوفش واحد ما بيدخن، أخذ بالك، ما تشوفش واحدة متبرجة، واحدة عرياء، قاعد في إيه؟ ما فيش أي حاجة من فاضي خالص. بس احذر بقى، في كبائر الإخوة بتقع فيها في المسجد، هتيجي في السموم دلوقت. عشان كده بنقول حفظ الصيام مما يفسده، هذا يعينك عليه الاعتكاف. الاعتكاف تحقيق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ترك الاعتكاف منذ قدم المدينة حتى مات صلى الله عليه وسلم، وكان يعتكف 10 الأواخر من رمضان. أختم عن الاعتكاف بكلام رائع لابن القيم رحمه الله، يقول: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقف على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى. يعني الإنسان يبقى قلبه بس ما فيهوش إلا ذكر الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله. الشهوات بتعمل إيه بقى؟ بتشتت الإيه؟ القلب، وبتفرق الهم، بيبقى مشغول بحاجات كتيرة قوي. يقول: وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه أو يعوقه. يعني الحاجات دي، فضول الإيه؟ الكلام وفضول الطعام وفضول المخالطة وفضول الكلام، الحاجات دي بتضعف سير القلب المين إلى الله سبحانه وتعالى. الحاجات دي طالما بتضعف سير القلب، قال لك اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده، برحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب بإيه؟ فضول المنام، الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوة المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى وشرعه، وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. يعني الصيام عندنا مش صيام ليل ونهار، وإلا كان الإنسان مات من التعب، لا، ده بحد معين بحيث تقدر برضو تقوم بواجب المطلوب منك في أمر الدنيا، يبقى جمع بين المصالح. يبقى عندنا الأشياء دي بتعوق القلب في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، فشرع الصيام لضبط مسألة فضول الإيه؟ طعام الشراب. باقي إيه؟ فضول إيه؟ الكلام وإيه؟ والمنام وإيه؟ والمخالطة. يقول: وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه، افهموا، الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى. شوف الكلام بتاعه، تحس ان راجل فاهم وحاسس وعايش. عكوف القلب على الله يعني ايه؟ ما سامعين وساكتين ليه؟ يعني ايه عكوف القلب على الله؟ ما فيش اي انشغال عنده الا بالله. وانت فعلا في الاعتكاف وراك ايه؟ ولا اي حاجه، قاعد بقى للانس بالله سبحانه وتعالى. عشان كده لما تبقى انت فاهم ان الاعتكاف ده انت جاي تانس بالله، تاخد بالك، انت جاي تشعر بلذه القرب من الله سبحانه وتعالى، هتحصل. اللي بيحط في دماغه حاجه وعايز يعملها ايه، زي ما واحد يقرا عن الخشوع يقول انا هخشع بقى، لازم اطبق، لازم هخشع، ويقعد يجاهد نفسه بيوصل فعلا للايه؟ للخشوع. عشان كده يقول لك الاعتكاف مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم به كله والخطرات كلها بذكره، والفكرة في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حيث لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. يقول: فهذا مفهوم الاعتكاف الأعظم. ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير من رمضان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط. يبقى الاعتكاف مع صيام. بل قالت عائشة: لا اعتكاف إلا بإيه؟ بصوم. وهي مسألة خلافية بين العلماء، لكن حتى يحصل الإنسان أعظم ثمرة من الاعتكاف مع الاعتكاف يكون إيه؟ يكون صائما، كلاهما يجتمع على القلب لإصلاحه. إذن ليس الاعتكاف، ها تفضل، لم يشرع الاعتكاف لتكون المساجد فنادق ولا مهاجع للنائمين ولا حلقا للمتسامرين ولا موائد للآكلين، مش ده الاعتكاف، وإنما لتهذيب النفس وتربيتها لتصلح وتصلح. شرع الاعتكاف بالإضافة لما سبق وما ذكرت ليعين القلب على السيطرة على النفس وإخضاعها لسلطانه، هذا الاعتكاف الذي يؤثر. أما الاعتكاف الذي ينبني على كثرة الطعام والشراب والتنويع فيه والانشغال بذلك وتضييع الأوقات في ذلك وتضييع الأوقات في القيل والقال واللغو واللهو، أن لهؤلاء أن يفلحوا وأن ينتفعوا باعتكافهم. أما الخطوة الخامسة على طريق إثمار الاعتكاف فبعنوان: احذر السموم أو ذنوب المعتكفين. يا ترى إيه ذنوب المعتكفين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. يا والله يخوف، يعني الواحد يخاف أن يكون واحد من إيه؟ من الثلاثة دول. مين هم؟ أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومن يرد فيه بإيه؟ بإلحاد. إلحاد يعني ميل عن الطاعة، يعني فعل للذنوب وللمعاصي. خد بالك وشوف الآية: من يرد، وده المكان الوحيد اللي الإنسان يحاسب فيه على الهم بالمعصية. من يرد فيه في الحرم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ملحد في الحرم لأن المكان ده مش مكان معصية، واحد رايح الحرم عشان يشرب سجاير أو عشان يعاكس نساء أو ها أو يسرق. والله تلاقي واحد ضارب ايده في جيب واحد في الطواف، يعني واحد عمال يحشر نفسه عشان يوصل للكعبة ولا الحجر الأسود والتاني بيحشر نفسه وراه عشان يحط ايده في جيبه. ايه القلوب دي يا اخي؟ الناس اي واحد تقول له نفسك تروح العمرة ولا تروح، يقول لك بس لو حتى هروح ماشي بس يدخلوني، وده رايح ودفع فلوس عشان ايه؟ عشان يسرق. شوف القسوة والعياذ بالله تعالى. يبقى ذنب الانسان ده اللي سرق هناك زي اللي سرق في مصر. عشان كده أبغض الناس إلى الله ثلاثة: إيه؟ ملحد في الحرم، اثنين مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، الناس اللي بتجدد معاني الجاهلية والعياذ بالله زي بتوع العلمانية ودلوقتي والمنافقين اللي هم مش حابين الشريعة ولا تطبيق الحدود وإلى آخره والعياذ بالله، ومطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، يعني واحد عايز يسفك دم واحد بإيه؟ بغير حق. الحديث أنا قلته ليه؟ عشان أوصل لك معنى إن المعصية في المسجد مش زي المعصية فين؟ في الشارع. يعني واحد لو شرب خمرة هنا حتى في المسجد مش في الحرم، في المسجد. والله الأخ المؤذن بيقول لي بلاقي عاب سجاير في الحمامات، يعني الناس بتخش الحمامات تشرب سجاير ورا والله أكبر ويصر. إيه ده؟ إيه القلوب دي؟ فتخيل بقى لما يبقى واحد في المسجد ويعمل معاصي، وكمان مش في المسجد في أيام عادية، ده في العشر الإيه؟ يعني زمان مقدس مبارك، العشر الأواخر من رمضان، مكان مبارك إن كان في إطلاق ذلك، يعني الأماكن المقدسة معروفة، لكن خير البقاع وأحب البقاع إلى الله المساجد، فكيف تعصي الله عز وجل في المسجد؟ ولذلك هذه ذنوب المعتكفين. ربما تضيع عليهم اعتكافهم. من ذلك نضرب أمثلة سريعا لا نطيل، فضول الكلام. يعني إيه فضول الكلام؟ كلمة الفضل أو الفضلة معناها إيه؟ زيادة، الحاجة اللي ما أنت مش إيه؟ مش محتاج لها. زي القرآن ما سماه والذين هم عن اللغو، اللغو اللي هو الكلام اللي يتلغى، يعني لو لغيته الدنيا ماشية ما إيه؟ مش هيصل حاجة. طب إحنا بقى في كلامنا قد إيه لغو؟ يعني الحاجة بتاعتك تنقضي بكلمتين، قلت ثلاثة يبقى الثالثة إيه؟ لغو. طب في الاعتكاف بقى أنا عايزك تعدلي كلماتك في الاعتكاف، عايزين نشوف بقى الناس اللي داخلة تعتكف فعلا وهتعمل إيه في اللسان بتاعها، اللسان اللي هو طول السنة عمال يفري في لحوم الناس. وللأسف خلي بالك أنا بقول ذنوب الملتزمين، لأن أنا عارف أنا بقول إيه كبائر الملتزمين، هو ما بيشربش خمرة، ما بيزنيش، بس الغيبة من الكبائر والنميمة من الكبائر، وتلاقيه يقعد يتكلم عن أصحابه وعن الناس بما يكرهون، وكده يبقى واقع في الإيه؟ في الغيب. ما بالك بقى لما يقع في الغيبة في المسجد في العشر الأواخر من رمضان يبقى حاله إيه؟ عشان كده عايزك تنتبه للسانك في الاعتكاف. أو هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد نساتهم؟ أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت أخبر لسانك إيه؟ يبقى لسانك ده ما ينفعش، لسانك ده عايز إيه؟ فأنا مش هقصه بقى، أنا بقول لك أمسك عليك لسانك وليسعك المسجد، ما وراكش حاجة بقى، مش محتاج حاجة، مش هتتكلم بقى خالص إلا بأمر بمعروف نهي عن منكر، دعوة إلى الخير. لكن بقى الرطرطة في الكلام والكلام الكتير، وده عايز حاجة وده عايز حاجتين، وده عندي مشكلة عايز أحكيها لك، وإخوة جاية تضيع وقتها وتضيع وقت الإخوة المسؤولين، ما ينفعش. عايزين الأخ ينتبه لموضوع فضول الكلام. أنت جاي تعتكف عشان تتعلم تسكت، تعرف تعمل كده؟ جاي تعتكف عشان تتعلم فليقل خيرا أو إيه؟ أو ليصمت. يا ريت نفهم الدرس ده، وإلا هتتهاون بأمر اللسان، لازم هتقع في إيه؟ في المعصية، هتقع في الذنوب، لأن من كثر كلامه كثر إيه؟ خطأه أو سقطه. قال عطاء بن أبي رباح: إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أمرا بالمعروف، أو نهي عن منكر، أو أن تنطق بحاجتك في معيشتك التي لابد لك منها. أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قاعد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اسمع: أما يستحي أحدكم إذا نشرت صحيفته التي أملاها صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنيا؟ مش مكسوف لما تلاقي الكتاب بتاعك كلام كله ولا من أمر دين ولا دنيا؟ تضيع وقت في الكلام ووقوع في المعاصي والذنوب والخطايا والعياذ بالله تعالى. ولذلك كما ذكرنا في درس الترغيب والترهيب، سيكون قوم في آخر الزمان يعني مساجدهم إيه؟ حديث لسائلين الفجر، اللي هم بيقعدوا في المساجد ويقعدوا إيه؟ يتكلموا لا أحاديث الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ليس لله فيهم حاجة. الناس اللي هي كده والعياذ بالله تعالى، صفة قبيحة جدا. فإحنا عايزين نتدرب في الاعتكاف على التدرب على إمساك اللسان. اثنين من السموم: فضول الأكل. فضول الأكل، قلة الطعام توجب رقة القلب وانكسار النفس وضعف الهوى وقهر الغضب، وكذلك تطلق المرء من قيود الكسل والدعة والخمول. وقول لي دليل على كده. أقول لك النهاردة أنت فطرت ولا فطرتش؟ تقلت ولا خففت؟ أكيد في ناس قاعدة تقلت وفي ناس قاعدة خففت. اسأل بقى اللي تقل صليت إزاي؟ يقول لك أكن في زكيبة كده على قلبي، أكن في شوية حمل كده شايل عمال مش عارف. والتاني اللي هو خفف واقف إيه؟ سايح كده، يسجد ويركع ويقوم ويتدبر ويخشع، مش عمال يقول إمتى الصلاة تخلص، عايز يتمشى. ده أنا قلت قبل كده صلاة التراويح دي رحمة من الله سبحانه وتعالى، صح كده؟ يعني وإلا الناس كانت هتفطر وإيه؟ رحمة والله. فعشان كده بنقول إحنا مش هنقول ما تاكلش، ولا نقول ضر بنفسك، ولا نقول جوع نفسك، لا، إحنا بنقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث لإيه؟ لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. ماشي كده؟ مش لازم بقى الثلاثة يبقوا أكل. ماشي؟ وإن كان الإنسان في غير رمضان بيحاول يحفظ وقته من أنه يضيعه في الطعام وفي الشراب، ده المفروض، ما بالك بقى لما يبقى في رمضان، ما بالك لما يبقى في العشر الأواخر. يبقى إزاي يبقى همك اللي أنت تأكل وأنه يقعد آخر واحد واخد بالك ويمسح مش لازم يعني كده، مش لازم تضيع الوقت في الأكل. احنا قلنا يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في إيه؟ في غيره، ويجتهد في العشر. طب وبعدين ما انت أكلت وخلاص وقربت كمان على الشبع، ايه بقى الزيادة اللي انت بتحطها دي؟ فايدتها ايه؟ هتضيع وقتك، وهتلاقي الناس عمالة تدعي في ليلة القدر وانت في الحمام. اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. ليه كده يعني تضيع؟ يعني احنا حتى لما كنا رايحين جمعة التحرير اخي جاب معاه كام تفاحية كده وبتاع عصير وبتاع، فبيقولوا له الاكل، قال لهم لا اكل ايه؟ ليه هو مرتب ايه؟ لان انا هاكل يبقى ايه؟ طب وحمام فين في 3 مليون؟ أخد بالك؟ فكرني بإيه بقى؟ بيوم عرفة، بأيام الحج. الإنسان الناصح فعلا الذكي اللي هو ما يكثرش من الطعام في أيام الحج، لأن ما بيبقى الحج 5 مليون الحمامات هيبقى شكلها إيه؟ أخد بالك؟ فأنا عايز أعدي الأيام ديت ما تعبش، ما أسقطش من طولي، بحسب ابن آدم لقيمات إيه؟ يقيمنا صبح. وإنت مش جاي تعتكف عشان تأكل ولا عشان تزود لا احنا عايزين ننتبه للمعنى المهم ده. من السموم ايضا فضول الصحبة، فضول الصحبة. والاصحاب ثلاثة كما نعلم، صاحب كالماء والهواء، وصاحب كالغذاء، وصاحب كالداء. صاحب كالماء والهواء اللي انت محتاجه على ايه؟ على مدار على طول. حد يقدر يستغنى عن المية والهواء؟ أهو ده اللي بيذكرك بالله سبحانه وتعالى، يذكرك نصيبك من الله ويحثك على فعل الطاعات، ده تتمسك فيما تسيبهوش. ده صاحب كالغذاء، ده أنهي؟ اللي هو بتحتاجه أحيانا مرتين ثلاثة، ماشي كده. صاحب بقى كالإيه؟ كالدواء. إمتى أنت بتحتاج الدواء؟ ما تبقى مضطر ليه وبتاخده بالايه؟ بالعافية، وطعمه مر خلاص هعمل ايه؟ لازم، ماشي كده. اللي هو بقى اضطريت اللي انت تقعد في قاعدة من القعدات دي، فانت بقدر المستطاع بقى تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، وإلا تقم وتزول انت عن المنكر. لذلك الذي نحتاجه من المخالطة في الاعتكاف المنافسة في الطاعات، ان استطعت الا يسبقك الى الله احد ايه فافعل. هو ده هيختم ختمة، انت تقول لا انا هختم ايه، وهكذا. هيصلي ركعتين، انا هصلي ايه؟ ليه هو يصلي احسن مني؟ ليه هو؟ وهكذا. ده المطلوب. لكن عشان يبقى الاعتكاف بقى سهرات وسمر وازازه لب والله انا بقول لك هشوف. قال لي والله لب. طب بالله عليك اللي جاي ازاز لب، هقول ايه؟ سبحان الله حمده، سبحان الله مش هيحصل. فتضيع وقت فعلا، لان ناس ماهيش فاهمه يعني ايه اعتكاف. عشان كده احنا قلنا لحضراتكم اقرا كتاب عن الاعتكاف، وجبنا لكم الكتاب ده الاعتكاف تربيه الايام العشره، وهتلاقوه موجود تقريبا. ما لا مش هينفع تقعدوا لي كده، انتوا كلكم هتتشدوا شده كويس. الخطوه السادسه بعد ان ذكرنا احذر السموم او ذنوب المعتكفين، الخطوه السادسه ليكون الاعتكاف مثمرا، وضوح المعاني الشرعيه والمسائل الفقهيه المتعلقة بهذه العبودية. يعني عايز أقول نبذة عن فقه الاعتكاف. يعني واحد حيقدم على عبادة يعمل إيه؟ يتعلم، يدرس فقهها. طب أعمل إيه؟ ارجع لأي كتاب فقه، افتح باب الإيه أو كتاب الإيه، كتاب الاعتكاف. أو يا سيدي إحنا وفرنا عليك الموضوع وعملنا لك ملزمة، والأخ ما جاش برضو، ما قلت لك هتتشدوا كلكم، عملنا لك ملزمة ملخص فصل الاعتكاف من كتاب الشيخ أحمد حطيبة اللي هو الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان. فالملزمة موجودة برضو، موجودة صح؟ ماشي ماشي، حط في الرصيد الملزمة موجودة، والإخوة اللي عايز أخدها من الإخوة في آخر اللقاء ياخدها. لكن الإخوة تقريبا عندها الكتاب الجامع لأحكام الصوم وأعمال شهر رمضان، عايزين نلخص الفصل الخاص بالاعتكاف، ماشي كده. وهذا المعلم أو هذه الخطوة في غاية الأهمية، لأن الكثيرين يهجمون على العبادات ومنها الاعتكاف بغير تعلم ولا سؤال، فتكون المخالفات بل ربما المبطلات لهذه الطاعات. يعني ممكن واحد داخل الاعتكاف مش عارف فقه الاعتكاف، فهو مفكر أنه عادي لما يطلع برا يتكلم في التليفون أو يطلع يجيب مناديل أو مش عارف واحد صاحبه جاي له يطلع يقف معاه، ما هوش عارف، فكده يبقى اعتكافه إيه؟ بطل، لأن الخروج من المعتكف بغير حاجة إيه؟ يبطل الاعتكاف. فتبقى لك واحد بقى مدخن يقول لك أشرب سيجارة واجي ده آه والله حصلت معه مرة في الاعتكاف، فهو حاولنا نشد عليه على قد ما نقدر يعني، وفي الآخر هرب برضو ما إيه؟ طلع ما جاش تاني. فهي الخطورة في أن الواحد ما هوش عارف الفقه بتاع العبادة فيغلط، وممكن الأخطاء دي تبطل العبادة بتاعته. ولا وطلب العلم فريضة كما نعلم، ولا يجوز للعبد الإقدام على عبادة بغير تعلم فقهها أو السؤال عن كيفية تأديتها. فنوصي الإخوة بتدارس فقه الاعتكاف. سابعا الإعداد المسبق للاعتكاف، وده الكلام ده يبقى خاص بالإخوة المسؤولين، الإعداد المسبق للاعتكاف بتجهيز المكان وما يحتاج إليه الاعتكاف، وتأمين أمر الطعام وغيره، وتحديد المسؤولين عن ذلك، وتجهيز الأخبية إن كان المسجد يسمح بذلك، والكشف عن صوتيات المسجد، وإعداد الأئمة للصلاة، والحرص على إمامة من إذا قرأ حسبتموه يخشى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يهز القرآن كهذ الشعر كما قال ابن مسعود، قفوا بل كما قال ابن مسعود قفوا عند عجائبه عن عجائب القرآن وحركوا به القلوب، فلا يكون الهم آخر السورة أو الانتهاء من الورد والجزء، بل الهم هو الفهم، متى يخشع قلبي، متى تدمع عيني، متى أتأثر، متى أنتفع بالآية، بما ليش هم بقى لنا أعود أعيد في الآية وأكرر فيها عشان الأثر بتاعها يكون في قلبي، لكن إن أنا أخلص وخلاص وأقرأ وخلاص وأختم وخلاص لا مش هينفع الكلام ده. وبالتالي يكون التأثر والتغير والتربية على معاني القرآن. ولا مانع من وجود أكثر من إمام، فالتنويع يدفع الملل، ويحسن الاعتناء بالأئمة وتوفير ما يعينهم على التدبر، ودي مسألة مهمة، من إشارات ومواعظ تجهز لهم قبل الاعتكاف. يعني ممكن نجهز للإمام كتيب يقرأ فيه يعينه على فهم القرآن وتدبره والتأثر به، وبالتالي هو لما يتأثر هيتأثر مين؟ المأمومين. نحضر له بعض المواعظ عن اليوم الآخر خصوصا ونسمعها له مع نفسه كده، أخذ بالك يوم إيه؟ لما يسمع هو ويعيش المعاني دي هيقرأ القرآن فينزل على الواقع، فهتلاقي تأثره ويتبع تأثر المأمومين. أضف إلى ذلك سائر المهام والأعمال وتوزيع ذلك على من يصلح لذلك، فمسؤول عن الطعام والشراب عشان الناس ما تجيش في أيام الاعتكاف ما فيش أكل النهاردة إلا حصل أصل حصل كذا ومش عارف الأخ ناسا والأخ، ما ينفعش الكلام ده، وإلا هتبقى ثورة بقى في الإيه. وآخر لتنظيم أمر النوم واليقظة، وثالث لضبط ومراقبة جو الاعتكاف وملاحظة ما يطرأ من مخالفات ككثرة الكلام وانتشار اللغو، فتستعمل حين ذاك النصوص الشرعية في منع ذلك باللطف واللين، ولا ربما الشدة إن استدعى الأمر ذلك بالضوابط الشرعية. وكذا تحديد المسؤول عن الجانب العلمي والتربوي للاعتكاف وعدد الدروس والمواعظ والهدف من ذلك كله أو الأهداف من الاعتكاف عموما، والتركيز للوصول إلى الأهداف مع ملاحظة ألا يطغى ذلك على نصيب القرآن والصلاة. يعني ما يبقاش الاعتكاف كله دروس، يبقى لازم نراعي تخصيص وقت كافي للصلاة والإيه؟ والقرآن. ومن المسائل المهمة للمعتكفين التربية على فضائل الأعمال كل في وقته. يعني يبقى الإخوة المسؤولين محددين حاجة احنا بنعملها هنا في المسجد اسمه منبه الذاكرين، لما يجي وقت السحر هتلاقي الأخ مسك الميكروفون ويحث الإخوة على الإيه؟ الدعاء والاستغفار، يذكر آية، يذكر حديث، يذكر موقف سلفي يحفز على ذلك. عند الإشراق يذكر لهم شيئا مما ورد في فضل صلاة الإيه؟ الضحى. قبل صلاة الظهر يحدثهم عن فضل السنة القبلية مثلا، وأن من صلى قبل الظهر أربعا وبعده أربعا حرمه الله على الإيه؟ وهكذا. وفضل الذكر بعد صلاة العصر اللي هو بنسميه قلنا منبه الذاكرين، فبدلا من أن يأمر الناس بالمستحبات التي لم يأمرهم الشرع بها يحثهم عن طريق النصوص الشرعية، وكم له من عظيم الأثر في نفوس العابدين. ويلحق بذلك تجهيز برنامج الاعتكاف وضبطه وعرض ذلك على المعتكفين أول ليلة في الاعتكاف، بل يعلق في لوحة في المسجد كالجدول ليعي كل معتكف واجب الوقت. يبقى كده برنامج الاعتكاف متعلق حيث كل المعتكفين في كذا مكان يبقى عارفين الوقت ده في ايه؟ قرآن، والوقت ده عندنا درس. مش محتاج بقى انه ما يجي يدي الدرس الاخوة اللي ورا تيجي قدام، صح كده، والمواضيع اللي بتضيع الوقت زي ما انتوا عارفين. يبقى كل واحد عنده نوع من الجدية وفاهم الوقت ده في ايه. ويلتزم بنظام المعتكف فنحصل الثمرة بدل الفوضى وتضييع الأوقات والقيل والقال. فالنفوس إذا شغلت أثمرت وإن أهملت شاغبت. لما تعمل اعتكاف وتسيب الناس فاضية هتلاقيهم شغالين في الكلام، لما تشغلهم يبقى مش فاضي يبص حواليه. عندك دلوقتي قرآن، بعديه في قراية، بعديه في صلاة، بعديه تأكل، بعد الأكل في كذا، يبقى من حاجة تسلمه الحاجة كده ما يبصش إيه وراه، خدت بالك. ويراعى في البرنامج أن يكون النصيب الأكبر والأوفى للوحي من قرآن وسنة، فلقاء مع القرآن حفظا وتفسيرا وتدبرا، ولعلها تكون بداية لمشوار طويل ينتهي بصحبة القرآن، فيسعد العبد بذلك دنيا وأخرى. ولعل المناسب أن يكون ذلك بعد صلاة الفجر، يبقى في صورة في الاعتكاف حفظ وتفسير ولقاء. ويركز المدرس في ذلك على مفاتيح التدبر، يعني وهو يشرح ويفسر يعلم المعتكفين كيف الوصول إلى التدبر الأمثل، وليس فقط أن يقرأ وانتهى الأمر، بل يعطيهم الضوابط. يعني زي ما بيقولوا إيه، بدل ما تأكلني كل يوم سمك علمني إيه، صح كده، علمني أصطاد، علمني الصيد. ليه؟ لأن أنت مش بقيلي، فلو أنت روحت أنا إيه هجوع. فنفس المعنى، بدل ما أنت عمال تقرأ وخلاص وتفسر، لا، أنا عايزك تديني المفاتيح اللي أنا أبقى زيك بعد كده. علمني إزاي أفهم القرآن، علمني إزاي تدبر القرآن وتعامل مع القرآن، بحيث المعتكفين يطلعوا من الاعتكاف بطريقة جديدة للتعامل مع القرآن تعينهم على تدبره وفهمه. هذا بالنسبة للقاء مع القرآن. ولقاء مع السنة بتناول بعض الأبواب من رياض الصالحين أو الترغيب والترهيب، أو بعض وقائع السيرة، مثلا غزوة أحد، غزوة الأحزاب، غزوة بدر، مع الشرح والتحليل والتعليق، أو شيئا من قصص الأنبياء ونحو ذلك. ربما يجعل مثلا المسؤول عن الاعتكاف دروس العصر قصص الأنبياء، وهذه من أنفع الدروس والمواعظ للمعتكفين، لأن القصص سبب للثبات، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما إيه نثبت به فؤادك. والمعتكفين محتاجين دي جدا، وهناك تسجيلات قيمة جدا لفضيلة الشيخ ياسر عن قصص الأنبياء لمن أراد الرجوع إليها. ولربما احتاجت بعض الاعتكافات أهدافا أخرى تحدد في ضوئها مناهجها، لكن ليكن ذلك الأصل الذي ندور حوله وفي فلكه، ألا وهو الاهتمام بالوحي كتابا وسنة. ولا مانع من أن تكون هناك كلمة في ساعة من ساعات الليل عن اليوم الآخر وأهواله وشدائده، وكذلك نعيمه وما يكون من مآل الصالحين والمتقين والعابدين، لأن هذا مع هدوء الوقت وسكون النفوس في هذه الساعة يكون مناسبا جدا، بل يعين المعتكفين على الخشوع في الصلاة وعلى التدبر، بل وربما البكاء أيضا. وهناك رسالة بعنوان التوهم للحارث المحاسبي رحمه الله، يعني فيها معاني طيبة لمن أراد أن ينتفع بها في هذه الكلمة، ربما تكون مدتها 10 دقائق أو ربع ساعة. وهناك رسالة أيضا بعنوان رحلة ميت، رحلة ميت هشام عبد المقصود، وقد ذكرنا شيئا منها في بعض الاعتكافات وكانت طيبة بفضل الله. يعني تدور هذه الكلمة حول الترغيب على القيام والحث على القيام واجتهاد السلف في القيام، خصوصا في هذا الوقت اللي هو وقت الليل، وكذلك مواعظ اليوم الآخر. ثامنا، حسن اختيار مسؤول الاعتكاف ومعاونيه، يتوفر فيهم الثقل العلمي والتربوي، يجمع بين الحزم واللين، يعرف كيف تعالج المشكلات والمعضلات، يتعرف على طرائق التعامل مع الشخصيات والنفوس على اختلاف صفاتها. ولربما كان اللطف واللين سببا في تحصيل ما لا يحصل أو ما لا يحصل بالشدة والعنف والضغط والإلزام. يعني بعض الدعاء كان يقول حزم في لي، شوف الكلمتين، حزم في إيه مطلوب. وإلا أنت معاك 100 واحد ولا 500 واحد في الاعتكاف، طبائع إيه مختلفة، فلو أنت خلاص اتخنقت مش عارف هتعمل إيه، يبقى أنت زي هتاخد الاعتكاف. يبقى لازم يكون الإنسان المسؤول ده في صفات يستطيع في ضوئها أن يتعامل مع كل هذه الشخصيات المتنوعة المختلفة. يعني ممكن يكون مثلا واحد هيفسد له نظام الاعتكاف، آخر واحد بيقوم في الأكل وآخر واحد بيقوم في النوم، زي ما كنا هنعمل مرة، يعني أكتر واحد نوم في الاعتكاف هياخد هدية، مسابقة أكتر واحد نوم في الاعتكاف، أخذ بالك؟ فكان أخ يصحوا الإخوة يروح نايم تاني، يصحوا يروح نايم تاني. مرة طلع نام على المنبر وعمالين يدوروا عليه مش عارفين هو فيه، لقوا نايم على المنبر. فده وارد، أخذ بالك؟ فممكن هو يشد عليه ويقول له أنت هتطلع بره مش هينفع تعتكف معاه، تبقى مشكلة. أو مثلا يعلي صوته في المسجد، مشكلة تانية. لكن ممكن بالحزم واللين والطبطبة كده ويقول له حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له موقف وياخده على جنب ويفهمه الموضوع، وأنت كده الناس هتقتدي بيك، يبقى الناس بتصلي وأنت نايم وإلى آخره. أو أنه يفهم المعتكفين أنهم ما أتوا إلا للعبادة والطاعة، فيأذنون لهم من البداية أن يعينوهم على الطاعة، فإذا ناموا أيقظوهم، وإذا تكاسلوا شجعوهم وحفزوهم ونحو ذلك. وإلا ممكن تلاقي الناس بعد صلاة الفجر خصوصا طول الليل بيصلوا بقى بيقرأوا قرآن، صلى الفجر وإيه؟ نام. طب أنت في درس، في أذكار، وفي وفي وفي وفي، فتحفز بما ورد من نصوص الشرع وتشجع الناس على ذلك. وإن يعني أذنوا لك أن توقظهم وتأخذ بأيديهم فلا مانع، تلاقي كده بيطبطب على الأخ كده وياخده من إيده لحد الحمام يقول له إيه؟ اتوض، اغسل وش، بالأسلوب الإيه؟ اللين الطيب. وليحرص المسؤول والقائد على القرب من الجميع مع الشدة، سيما في الأيام الأول. يعني أنا أنصح الإخوة المسؤولين على الاعتكاف الأيام الأولانية لازم يوري الناس العين الإيه؟ الحمراء. ليه؟ عشان يا أيها النمل ادخلوا مساكنة، لأن اللي جاي ده مفكر الاعتكاف هزار ومفكر مش عارف، زي الضابط كده لما يجي في إيه؟ في إيه؟ إيه؟ لا، في مركز التدريب او في او خلاص مركز التدريب ورايحين الوحده، اخذ ايه بالظبط، بيشدهم، خلاهم يشيلوا المخله ويطلعوا اربع ادوار وينزلوا تاني ويرموها من فوق وينزلوا يجيبوها، اخذ بقى قال لهم دي كده حاجه بسيطه، انا بهزر يعني لسه في ايه، يوم هو عرف بقى ان ايه، موت قتل، اخذ بالك، ويطلعوا فوق يلعبوا ضغط، بعد كده يروحوا رامين المخله وينزلوا، اخذ بالك، لحد ما ايه، ايوه كده، ما انا بقول لك، فهو لازم برضو المعتكفين كده يعني مع بعض التحفظ يعني. يبقى هو جاي مفكر ان هو هيهزر ويضحك وبتاعه مش عارف ايه، لا، يبقى في من الاول كده الايام الاولى بالذات يبقى لازم في نوع من الايه، من الحزم، لانها تعطي الانطباع العام عن الاعتكاف وبالضوابط الشرعيه ايضا. ثم عليه ان يقسم المعتكفين لمجموعات، ولكل مجموعه قائد يتابع ويرشد ويوجه ان تيسر ذلك، ويعمق العلاقات حتى يستمر ذلك بعد رمضان في توظيف المعتكفين في الدعوة وخدمة الدين. تاسعا، وضوح البرنامج وقد سبقت، وتوزيع ذلك على المعتكفين مع دخول الاعتكاف ودعوتهم لحضور الدرس عن الاعتكاف وفقه الاعتكاف قبل الاعتكاف. عاشرا وأخيرا، وهي للمعتكفين، اعزم على الخير. اعزم على الخير يعني إيه؟ لتسأل نفسك ماذا ترك فيك رمضان، لتسأل نفسك بما ستخرج من رمضان العام. لو كل واحد مننا يا إخوان ركز مع درس أو درسين من رمضان وواظب عليه طول السنة لحد ما يجي رمضان الثاني وبرضه يطلع منه بدرس ودرسين ويواظب عليهم لرمضان اللي بعده، هتلاقي نفسك مع الوقت بدأت إيه؟ بدأت تتغير. لكن المشكلة أن رمضانات كتير بتعدي وبدون ما نستفيد. كتير من الشباب بيبقى متحمس جدا بعد رمضان، انا مش هبطل قيام ليل ومش هبطل قراءه قران ومش وحاجات ياما ياما ياما، ومفكر ان هو هيفضل زي ما كان في رمضان بعد ايه، وده مش ممكن يعني، صعب جدا. لكن انا اقول له سدده وقاربه، اللي تقدر تعمله من السنه نعمله، وقليل دايم خير من كثير ايه، من قاطع، والافضل منها احب العمل الى الله ادومه وان ايه وان قل. فانت حدد نفسك هدف، درس درسين طلعت بيهم من الاعتكاف هتواظب عليه بعد رمضان، مثلا جزء القرآن مش هقطعه، درس كل أسبوع مش هبطل أحضر، حفظ قرآن هبدأ أرتبط بمقراءة أو بدار تحفيظ قرآن، مثلا عبادة من العبادة إلى آخره، وتواظب على ذلك، فيكون التغيير بإذن الله تعالى. ثم كما دخلنا بالضعف والانكسار نخرج كذلك بالضعف والانكسار والذل لله عز وجل والتواضع، فنرد العجز على الصدر ونتواضع لله عز وجل في سؤاله القبول، لأن الخير كله بيديه والفضل منه وإليه، فلولاه ما اعتكفنا ولولاه ما قمنا ولا صلينا، فلنسأله المزيد ولنسأله الثبات، بل لنستغفر الله من طاعاتنا ألا ترون أن الله عز وجل أمر الحجيج بالاستغفار عقب الحج، وأمرنا بالاستغفار عقب الصلاة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار في آخر عمره المبارك؟ فكذلك نقول بعد أن نعتكف وبعد أن ينتهي رمضان يطلب منا أن إيه؟ أن نستغفر. فالغيبة والنميمة وغيرها من الذنوب ترقع الصيام وتخرق الصيام، الغيبة والنميمة وغيرها من الذنوب تخرق الصيام، والاستغفار يرقعه كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فلنكن لقبول العمل، أو يعني ليكون الإنسان خائفا من الرد، وليس الأمر أنه اعتكف وقام رمضان واجتهد في العمل الصالح، لا، كل هذا بفضل الله عز وجل. عن أبي عمران الشيباني رحمه الله قال: قال موسى يوم الطور، وبها أختم، قال موسى يوم الطور، إيه يوم الطور؟ يوم أن كلمه الله عز وجل عند جبل الإيه؟ عند جبل الطور. قال موسى يوم الطور: يا رب أنا إن صليت فمن قبلك، يعني حتى أنا صليت أنت أعنتني، وإن أنا تصدقت فمن قبلك، وإن أنا بلغت رسالاتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ فهمتوها؟ يقول له كل العبادات دي لو عملتها أنت أعنتني عليها، أشكرك إمتى بقى؟ حتى لو أنا شكرت بقى برضو دي إيه؟ منك، هشكرك عليها إزاي؟ لو شكرت تاني هتبقى إيه؟ منك برضو. فقال الله تعالى لموسى: الآن شكرتني. إيه هو الآن شكرتني؟ الإنسان اللي يرى نفسه عاجز عن الشكر، اللي يرى نفسه أن كل النعم اللي هو فيها من الله ليس هو أهلا لها ولا مستحقا لها، وهذا ما نريده أحبتي في الله من الاعتكاف. هذا كان جهد المقل، وهي كانت خطوة على سبيل الاعتكاف الناجح المثمر، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا الاعتكاف، ويبلغنا العشر الأواخر، ويبلغنا ليلة القدر، وينجعل ما قلنا وسمعناه حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.